هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. قصة شارع. والله ما يرضيني إلا الغزال اللي تشوفه عيني يا ميم. يا سلام. مش معقول. أقيم في القاهرة هذا الأسبوع المهرجان القومي للزبالة بهدف توعية الناس بإمكانيات تدوير القمامة إلى منتجات ومشغولات وأدوات تفيد المجتمع. وبهذه المناسبة نفتتح سهرة الليلة، ويا للعجب، بهذه الحلقة من برنامج مش معقول، وللعجب أنها تحمل نفس العنوان المهرجان القومي للزبالة، وهي نبوءة غريبة وطريفة من مؤلف البرنامج الكاتب الفكاهي يوسف عوف، ومن إخراج يوسف حجازي، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة وخيرية أحمد. البرنامج مدته نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. المهرجان الوطني للزبالة. السادة، وصلت طائرة شركة مصر للطيران رحلة رقم 517 القادمة من جنيف صالة الوصول رقم 1. رشدي، أمال. أنا هنا يا رشدي. أمال. إزيك يا أمال؟ الحمد لله على السلامة يا رشدي. كده برضو انا ماليش غيرك وانت مالكش غيري. طب بس ما تعيطيش، الناس بيبصوا لنا. يلا بينا دلوقتي، يلا ونتكلم في السكة. العشر سنين فاتوا كأنهم 10 أيام. اخسى عليك، دول فاتوا كأنهم 100 سنة. هاتي ايدك. ايه البخاخة دي، فيها كلونيا؟ لا، مطهر. من ايديا نظيفة. برضو الامر ما يخلاش، زحمة الناس، الشنط اللي شلتيها معايا، التراب والمايكروبات اللي في الجو. وحترجع سويسرا انت؟ مش راجع خالص، بلدي احق بيا اهو كده. الحمد لله على السلامه يا استاذ. بص قدامك يا اسطى. ايوه عشان الدنيا ليل. لا عشان النفس. نفس ايه ولا مؤاخذه؟ يوه ما تود وشك بعيد. ها اي اي ايه اللي بترش في وشي ده؟ قاتل للميكروبات. جميل قوي طريق المطار ده، ده ولا احسن طريق في اوروبا. وايه التمثال الجديد ده؟ تمثال رمسيس. طب ومديني ظهره ليه؟ لازم زعلته في حاجة. ايه زعلان مني عشان جيت مصر؟ لكن تمثال رمسيس ده مش كان في محطة مصر؟ ما هو حينقلوا المحطة هنا، بس بيجيبوا الحاجات الرفيعة الاول. ايه في بقك ده؟ اي اي عيني اي اي اي. ضروري في العشر سنين دول بقى طرق مصر كلها زي طريق المطار وصلاح سالم، مش كده؟ يعني الله الله الله الله الله. ايه برك المية دي كلها؟ لازم كان في نطرة. نطرة جديدة قوي، بس الغريبة ان النطرة في كل الدنيا بتنزل من فوق، لكن في بلدنا بتطلع من تحت. اقفل. اي اي اي اي اي اي اي. ألف حمد لله على السلامة يا رشدي بيه. الله يسلمك يا عم جاد. كلمت الحاج حسين؟ أيوة استهان، والشقة هتخلص الشهر اللي جاي. شقة إيه يا مال؟ شقة في الدور الجديد اللي طلع بيه صاحب الملك، وسيب له شقتنا القديمة وندفع الفرق. يا ريت يا أختي، أصلي سكن الدور الأرضي ده متعب. أحاول يشوع بقى يا بيه. لا بس سيب الشنطة دي، حشيلها بنفسي. لازم دي اللي فيها الهدايا. لا دي كلها كتب ومراجع ومجلات طبية. تعمل بيها ايه؟ هو انت اشتغلت في مستشفى؟ ده انت كنت بتشتغل في لوكاندا. لكن بتنفع قوي. انا في الاول هاخد الشنطة الكبيرة دي. استنى، هات ايدك. ايه دي نظافة. شيل بقى. بعد 5 دقايق هيكون العشاء جاهز. استحميت خلاص؟ مرتين. عشان ايه؟ ايه خايفه على الصابونه لا تتبري؟ لا خايفه على جتتك لا تتهري. النظافه مطلوبه. طب وبتغسل ايديك دلوقتي ليه؟ مطرح ما استحميت بقى. نعم. يظهر ان سويسرا دي علمتك حاجات كتير قوي. اوعى تجيبي لي سيرتها، دي بلاد مش نظيفه ابدا. سويسرا؟ امال انا سبتها ليه؟ من بكره هنزل ادور على شغل هنا، 1000 اوتيل يتمنى واحد عنده الخبره بتاعتي. طبعا. يلا حول معايا الاكل بقى على السفره. لا لا لا، ودي انت على ما وضب لك طبق سلطه ما حصلش. الشيف نفسه كان بيتعقد منه. ومال يا اخويا، عندك الخس اهو، وادي الخيار والطماطم والفلفل والجرجير. عظيم. بس انطهرهم الاول. غسلتهم بميه دافيه وصابون، وبعدين نقعتهم في البرمنجانات. مش كفايه، لازم نحط نقطتين من ده. ازاز ايه دي؟ ديتول. ايه؟ بس رشدي ما كانش كده قبل ما يسافر. ما هي الحاله دي جات له واحنا هناك. ده كل شوية يقوم يغسل ايديه، يا دوب ينشف ايديه يخش يستحمى، يخرج من الحمام يبخ البيت، ينتهي من البخ يرش ديتول، وبعد ما يملى البيت ديتول يخش يستحمى، يخلص حموم ويروح على الحوض يغسل ايديه. وهو على كده على طول. نفس اللي كان بيعمله في سويسرا. ياما اتخانق مع طباخين اللوكاندا، يرش مطهرات على الاكل، يشتم الجرسونات، يمسك الزباين، والا لازم يحميهم بالعافيه. للدرجة دي؟ وقع مع الكل، وبعد ما كان وصل لكابتن طردوه من لوكاندا، قام اشتغل في لوكاندا تانية عمل نفس الشيء طردوه منها، وهكذا. ده نزل من بدري دور على شغل. ما انا سبت له عربيتي عشان كده، بس اذا كان ناوي يعمل هنا زي ما عمل في سويسرا يبقى ما فيش فايدة. لما سويسرا مش عاجباه وبيقول عليها مش نظيفة، امال لو شاف هنا يقول ايه؟ الحقوني يا رشدي. مالك فل الشر في ايه يا رشدي؟ هموت انا، خلاص خصبطة في الروح. الميكروبات الميكروبات الميكروبات عمالة تاكل في جسمي. الميكروبات الميكروبات طلع من تحت لفوق، وصلت للرقبة. ها جات لك منين الميكروبات دي؟ من بره، من سويسرا. نعم يا اختي، هي الشوارع اللي عندكم بتسموها سويسرا. مالها الشوارع اللي عندنا؟ انا مذهول. لا لا لا مبهور. لا لا لا لا لا متهول. كم من الزبالة مهول، لا يمكن يكون نتيجة استهلاك ناس عاديين أبدا. أكيد كان في امبارح عيد، كرنفالات، مهرجانات في الشوارع، ودي البقايا بتاعتها. المهرجانات دي عندنا في البلد كل يوم. أغسل إيدي. المية هي، ما أنا حطلك في كل أوضة دورق وطشت، بدل ما تقول مع الحوض كل شوية. صبيلي. حاضر. رش الأول. أهو. شفت بعيني، محدش قال لي. إذا كان الفراعنة عملوا في حياتهم كلها 42 هرم، فأحفادهم عملوا 42,000 هرم. وإذا كانوا هم عملوها من الصخر، فإحنا عملناها من الزبالة، وده أصعب. وإذا كانوا هم عملوها في الصحراء، فإحنا عملناها في المدينة، وده أجدع. وإذا كانوا اختاروا أماكن مرتفعة، فإحنا اخترنا أماكن أنقح، قدام مدرسة أطفال، حوالين مستشفى، لزق في جمعية استهلاكية. حمود حمود يا مال، بعد الشر عليك. انت ايه بس اللي وداك الحتت اللي فيها الزبالة دي؟ وهو في حتت تانية. ده انا مشيت بالعربية لمدة ربع ساعة، والاهرامات دي عالصفين مش راضية تخلص. الشوارع مش باينة من الزبالة. القاهرة بقت عبارة عن مقلب كبير للزبالة، وطالع فيه شوية بيوت. طب فين الكنسين؟ بالصدفة واخدين اجازة. من امتى؟ من 10 سنين. امال حاصلة 2% بتاعت النظافة بتروح فين؟ مخصصة طبعا لاستيراد مكاتب فخمة وسيارات للموظفين. لا حرام، مخصصة لاستيراد زبالة بدون تحويل عملة. حمود حمود، ما تقولش كده. خلاص غسلت ايديك؟ ايوه. تتغدى؟ لا استحمى تاني. ده انت بقالك يومين ما حطتش لقمة في جوفك. ماليش نفس. وحتسكت على روحك؟ لا، هاخد الدواء بتاع كل ساعتين. وايه حكاية الادوية اللي بتاخدها دي؟ اللي كل ساعتين، واللي 3 مرات في اليوم، واللي كل 6 ساعات، وايش حبوب، وايش حقن، وايش لبوس. الله. طمني، عندك ايه؟ ومين الدكتور اللي كاتب لك الادوية دي؟ لا لا لا، ده دكتور عظيم جدا، دكتور رشدي. رشدي مين؟ انا. انت بتخرف. انا عارف انا بعمل ايه. اديني كوباية مية. حاضر، كله من كتب الطب اللي بتقراها دي. يا في ايه؟ المية مالها؟ جاموسي. وهو فيه مية جاموسي ومية بقري؟ هي لبن، دي مية. والمية دي بتجيلنا منين؟ من النيل. شفت جاموسة مرمية في النيل تقوم تبقى المية جاموسي؟ هي جاموسة وبس. ده انا شفت الفضلات اللي بيرموها فيه، ومخلفات المصانع اللي بتصب فيه. طب ده مرة اتوبيس بركابه نزل فيه. يا حاسس بايه؟ طعم اتوبيس 104. يوه، حتى المية هتطلع فيها القطط الفطسة. ما القطط الفطسة الاخرى كانت فيه. شيلي شيل المية دي. يعني لا اكل ولا شرب؟ امال هتعمل ايه؟ اغسل ايديا. طب ما انت هتغسل ايديك بنفس المية اللي مش عاجباك دي. لا يا اختي، ما انا الاول هغسل المية. يا دهوتي. كل شوية يروح الحمام يغسل ايديه. صعب علي، فخليت السباك يمدله ماسورة من الحمام لأوضة النوم، وعملت له حوض جنب السرير. دي بنسميها عندنا حالة وسواس قهري. وسواس قهري؟ أيوة، وسواس قهري مسيطر. غريبة، المرض ده ما فاتش عليا في الكتب بتاعتي. خطر قوي إنه كل من قرأ كتابين يفتكر نفسه دكتور. كتابين إيه؟ دي شنطة كبيرة مليانة كتب يا دكتور. لكن اللي مطمني في حالتك دي إنك مدرك إن في فكرة خطأ مسيطرة عليك، وهي اللي بتخليك تكرر الأفعال دي كل شوية. وعاوز أخلص منها، مش عارف. انساها، ارميها خالص من مخك يا رشدي. بحاول لكن بترجع لي تاني. على العموم انا عاوزك اولا تعمل رسم دماغ وجبهولي. طب والاكل والشرب وشغله؟ ده رافض كل حاجة. لا لا لا لا، لازم يتكيف. يتكيف؟ عمره ما كان صاحب كيف. يتكيف يعني يتأقلم مع الظروف، يتعايش مع البيئة اللي هو فيها. انت بتقول ايه؟ عاوزني اتكيف مع الزبالة، اتأقلم مع القذارة، اتعايش مع الامراض؟ خدها ببساطة عن كده شوية. ببساطة؟ عشان تخف؟ لا انا مش هخف غير لما اشوف حل للبلد دي. رشدي يا رشدي. الجرع اللي هناك حضرتك بتندهلي؟ امال بنده لابويا؟ ايه ده؟ انت ازاي تكلمني باللهجه دي؟ انت تعرفني قبل كده؟ كل اللي اعرفه عنك انك ولعت سجاره ورحت رامي عود الكبريت على طول دراعك في الشارع. يا سلام، وده مزعلك في ايه بقى؟ مزعلني في ايه؟ بتوسخ لي بلدي. حلوه بلدك دي، انت اشتريتها؟ بلدنا كلنا، لكن ليا نصيب فيها فلازم احافظ عليها نظيفه. شيل عود الكبريت من الارض يلا. انت يا اما بتهزر يا اما مجنون كده. طب وشرفك لانت شايل عود الكبريت ده لحد سله المهملات اللي هناك دي وهتسقطه فيها بنفسك؟ روح لحالك طوعني. يبقى مش سايبك الا في الاسم. تعالى بقى يا شويش. اوعى. خلاص ايه ده؟ سيب الجاكيت يا شويش. في ايه يا استاذ انت وهو؟ يصح برضه يا شويش انه يرمي الزباله في الشارع؟ لا طبعا، ده كل الحكايه عود كبريت يا شويش. يروح فين ده جنب اكوام الزباله اللي قدامك دي؟ ما هي اكوام الزباله دي ابتدت بعود الكبريت ده. عندك حق، انت هتعمل عقلك بعقله يا شويش. اخلص، طلع السيجاره دي من بقك. اهي اهي. انت بتطفيها برجلك في الارض؟ عقابا له يا دهوت. والله ما انا سايبك يا طراخ. الله، انت بتعمل ايه يا جدعان؟ قدامي على الاس. نعم يا شويش. نعم يا شويش. نعم مش انت، انا بندي على شويش تاني عشان يعمل لك محضر يا شويش. اتلم بقى، انت ما عندكش دم ليه؟ سيب الشويش بقول لك. ها طب ها. امسكوا معايا يا شويش. دماغي. وانت مالك انت بس؟ امال مين اللي ماله؟ يا خبر، دماغك ورمت، هتعمل ايه؟ اغسل ايديا. مين اللي هيخبط علينا الصبح بدري كده؟ طيب طيب طيب، مين الزبان؟ صباح الخير. بطلوا جشع بقى، بطلوا فترة. انتوا ايه ما بتشبعوش؟ مين اللي بتزعق على السلم دي؟ دي ست سميحة اللي في الدور التاني. بتزعق لمين؟ ليا. خير يا ست سميحة؟ وهو في خير مع الاشكال دي؟ الله يسامحك. طول عمر الشهرية بتاعت الزبال 5 شيلن، رفعوها ل50 قرش ودفعتها برضو دفعتيها بعد السكان ما دفعوها ب2 سنين. انا حر وكل برغوت على قد دمه. طب وايه المشكله دلوقتي؟ جايب سلامته النهارده يقول لي الشهريه بقت جنيه. انا بنفذ اوامر المعلم. ما تتفلق انت والمعلم بتاعك بقى، تاخدوا الزباله بتاعتنا وبدل ما تدونا حقها تضربوا عليها عوافي وكمان تاخدوا مننا فلوس. هو احنا هنبيع الزباله يا ست سميحه؟ امال ايه، دول بيكسبوا منها ذهب، دول بيقعدوا يفرزوها ويطلعوا منها كنوز متلتله، وبعدين جزء منها يربوا عليه حيوانات والباقي يبيعوه للمستوقد. ده احنا بنديهم ثروه. واحنا بقى ما يخلصناش نحرمك من الثروه دي. هتشيل الزباله ب50 قرش ولا لا؟ لا وفرت. ده انا كل يوم قلبي بيتقطع على صفيحه الزباله وانا بطلعها مليانه بالليل عشان عارفه ان انا هلاقيها فاضيه الصبح. قال ايه جنيه؟ قال حر ونار في جتتكم. ها ماشي جنيه يا ست امل. امري لله. اديني بقول لك اهو. ايه ايه الزعيق والخناقه ده على الصبح؟ انت ايه اللي صحاك دلوقتي؟ مين ده؟ مالكش دعوه انت، خش جوه خش خش. استني بس، انت مين يا خينا؟ اوعى تقول الزبال. الله، ده وقع من طوله. كويس كده. رشدي رشدي. وانا متاكده ان الدكتور اول ما يشوف رسم الكهرباء اللي عملناه على دماغك ده هيدي لك العلاج المظبوط وتخف على طول. اخف ازاي طول ما انا بشوف المناظر دي في الشارع؟ الله، شايفه الجدع اللي مدينا ظهره واخد ركن في الضلمه هناك ده واقف بيعمل ايه؟ والمصيبه انه لابس رسمي. انا هكبس عليه. انت لسه ما حرمتش، سوق على طول. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه واخده بالك من المرسيدس اللي قدامنا دي؟ حلو قوي، تمنها ما يقلش عن 40,000 جنيه. انا بتكلم على اللي جوه العربيه. مالهم؟ اكيد ناس قبها. قبها؟ مش شايفه بيعملوا ايه؟ الله الله، ايه اللي بيرموه ده من الشباك بتاع العربية؟ قشر قصب. بيمصوا قصب؟ الاربع شبابيك شغالة والله لوريكم. هتعمل ايه؟ هسبقهم واكسر عليهم. لا لا لا، اقف عندك يا اخينا. انت ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ انت كنت هتطلع على الرصيف. الله، عاوز ايه؟ عاوز قصب تاخد عقلة. يصح برضو تمصوا قصب وترموه في الشارع كده؟ مصاصة القصب عاملة خط وراكم على طول الطريق اللي انتوا ماشيين فيه. خليكي في حالك يا وليه. انت وليه؟ انتوا اكيد محدثين نعمة من بتوع الانفتاح اياهم. سيبهولي يا امال. يا ترى حضرتك عندك مية في العربية؟ ايوه. ليه؟ عشان اغسل ايديا بعد ما اضرب سيادتك. اوي اوي، بس استنى لما اديلك القصب الاول. هات خد. ده بيضرب بلبشة القصب. خد انت رخرة. ده بغسل ايديا وده بغسل ايديا. مش ممكن هنقدر نعمل حاجة لوحدينا يا رشدي. ايد لوحدها ما تسقفش. يعني ايه؟ نسكت؟ طيب طيب طيب افندم الزبال. ما تعملش كده يا رشدي. هو كل ما يشوفني يتخض ليه؟ اصلي شخصيتك قوية. تمام، على العموم انا جاي انبه حضرتك ان الزبالة بتاعتكم ما بقتش هي. يعني ايه؟ عاوز زبالة محسنة؟ لا، قصدي انها بقت كتير قوي عن الاول. ابدا، زي ما هي. مش يجوز حد تاني بيحط زبالته في صفحتكم؟ الست سميحة يعني؟ ايوه، انا عارف زبالة كل ساكن هنا، والزبالة بتاعتها بالذات بتبقى مليانة عيش بلدي. ده انا ساعات بلاقي فيها ارغفة صحيحة مقطوب منها قطمة صغيرة. مش حرام النعمة تترمي كده؟ افترى، مادام بتشتريها برخص التراب. انا مش هشيل الزبالة بتاعتها مادام ما بتدفعش. خلاص، ابقى افرزها من الزبالة بتاعتنا وطلعها لها قدام شقتها فوق. نعم، انا حرمها لها على الارض هنا عشان تجيب لي انا الدبان والامراض. ماليش دعوة، كلميها انت. امان. ايه اللي مصحيكي بدري قوي كده؟ دي الساعة 5 صباحا. انت اللي لابس ونازل على فين دلوقتي؟ مشوار مهم هبقولك عليه بعدين، لكن انت بتتصنطي على باب الشقه ليه؟ في حاجه؟ عاوز اظبط الوليه اللي اسمها سميحه دي. اي جت شايفاها من العين السحريه؟ ايوه، استعنى على الشقه بالله. صباح الخير. بتدوري على ايه في السميحه يا ست صفيحه؟ لا، حاجه وقعت مني. وقعت منك فوق تقومي تدوري عليها هنا؟ انت كنت طبخين سمك؟ جبتيه منين؟ ده انا دخت امبارح في السوق. وايه الكيس اللي مخبياه ورا ظهرك ده؟ ده الفطار. كده؟ طب افتحيه بقى وكل اللي فيه قدامي. لا ماليش نفس. ما انت لازم هتاكلي اللي في الكيس ده. يو، اكله ازاي بقى؟ انت عايزه تسميني؟ مش عيب يا مدام سميحه، باي حق تحط زبالتك عندنا. وانا اعمل ايه؟ بصت السلم عندي فوق اتملت زباله، اوديها فين؟ فبقيت اوزع على كل شقه شوي. طب ايه رايك بقى ان الزبال بياخد مني دلوقتي 2 جنيه، جنيه عشانك وجنيه عشاني؟ انت حره، انما انا مش هدفع ولا مليه. وانا ذنبي ايه؟ لازم يكون فيه شويه ذوق بقى، شويه احساس، شويه دم. بتقفلي الباب في وشي؟ طيب كل يوم كنت بخرج من النجمة اخد العربية وامشي ورا عربيات الزبالة. ليه؟ عشان اشوف بيروحوا فين. اتضح ان زبالة القاهرة بتترمي في المقطم والعباسية. وزبالة الجيزة؟ ما هي دي المفاجأة بقى. انت عارفة الشاليهات بتاعت صحاري سيتي؟ ما اتشالت كلها وحلت محلها الزبالة. ايه؟ في الهرم؟ ايوة، وخوفه بيتمم عليها يوميا. على العموم كل شيء له نهاية. في خبر كويس قوي هقوله لك. خير؟ في جمعية تكونت مخصوص عشان حكاية الزبالة دي، اسمها جمعية نظافة الحي. صحيح؟ أيوة، وكلها ناس مشهورين وفنانين وحيبتدوا يشتغلوا فورا. يا من انت كريم يا رب، هنضم للجمعية دي من بكرة. ايه ده؟ ها؟ الصوت جاي من ناحية المنور عندنا. الحي رشدي. ايه الوع ده؟ ناس بيرموا الزبالة علينا من فوق. يا خرابي، دي طول فلت فنيك. اغسل ايديا. انتوا اللي ما عندكوش دم، حد يعمل كده برضو؟ الحقيني يا امان. انا في ولا في؟ الغسيل باص كله، لازم الم واغسله من تاني. ومين اللي يتجرأ ويعمل كده؟ هي الولية اللي اسمها سميحة دي، مفيش غيرها. رحت جمعية نظافة الحي؟ يهو، دي أتاري كلها ناس على مستوى، فنانين كبار قوي. وعملتوا إيه؟ بعد الاجتماع نزلت مع الناس الأكابر دول وسلمونا كل واحد مقشة، ورحنا على أكبر كوم زبالة في المحافظة. صح، وتكنسوا وتبقوا قدوة للناس. والصحافات والتلفزيون والسينما، وهات يا صور، صورونا بالمقشات مع كوم الزبالة ده. برافو برافو، عشان الشعب يقلدكم بعد كده. خلصت الصور؟ كل واحد راح رامي المقشة من ايده وخد عربيته وجاري. طب وكم الزبالة؟ هو الوحيد اللي ما كانش معاه عربية ففضل مطرحه. ادي اللي كان امننا فيهم. بس لازم يكون في حل، لازم يكون في حل. الزبالة بقى هو ده الحل. الولية دي مش ناوية تجيبها البر. انت يا ست صفيحة، حد بينده؟ هبلغ البوليس. على ايه؟ على شوية كسلة طلعت ولا نزلت؟ دي حتى مطبخة قردحي ما تبقاش. طب هنتصرف ازاي؟ نعمل ايه؟ نكلم مين؟ دي الزبالة بقت برا البيت وجوه البيت، نروح فين؟ شوفي بقى، ما حكى جلدك مثل ظفرك، فتولى انت جميع امرك. فين صاحب المحل ده؟ انا بيه. اي خدمة؟ انا من المحافظة، الادارة العامة للزبالة. خير؟ الزبالة دي عليها غرامة 20 جنيه. هشيلها حالا. برضو تدفع 20 جنيه، ولو فضلت لبكرة هتدفع 20 جنيه تانيين. بعد بكرة هقفل لك المحل. ها، ادفع وامر الله. اتفضل يا بيه. استنى اما اكتب لك وصف. تعالى بتاع الموتوسيكل انت. افندم في حاجة؟ كل الغازات السامة اللي طالعة من الشكمان وتقولي في حاجة، كل صوت المزعج اللي بيزن ده وبتسأل في حاجة. هو حضرتك مين؟ الزبالة، عصي محافظة الزبالة. يو اسمع، تدفع 20 جنيه ولا رايح الناس من الموتوسيكل بتاعك ده وارميه في الزبالة؟ لا لا لا، ادفع. اهو كده عالم تخاف ولا تختشيش. الحق يا بيه. في ايه؟ شوف الست اللي بتطلع وتشرب ميه من البلكونه دي. يا نهارك مش فايت، انا طالع لها. اركن هنا يا بتاع اللوري. طول ما انت ماشي الزباله عماله تخر من العربيه على الشارع. ده انت وقعتك زي بعضها. ادخل. سياده البيه المامور. ايوه اتفضل. ايه دول؟ فلوس 830 جنيه. لمين؟ للدولة. بتوع ايه؟ حصيلة الاسبوع الاول لحملة النظافة، وان شاء الله كل اسبوع همونكم بمبلغ زي ده برضو. ومين اللي كان عامل حملة النظافة دي؟ انا. انت مين؟ مواطن طرق كل الابواب لكي يجد من يعاونه في تخليص البلد من التلوث واكوام الزبالة اللي فيها دون جدوى. فلما يائس منهم قرر انه يقود الحملة بمفرده، حملة رشدي للنظافة. والفلوس دي تبرعات؟ لا، غرامات. ومين اللي كان بيوقعها على المخالفين؟ انا. بموجب ايه؟ دفتر غرامات. مين صاحب الدفتر ده؟ انا. قصدي خدته منين؟ انهي هيئة اللي اصدرته؟ انا. هو فين الدفتر ده؟ اهو. ايه ده؟ ده مش ميري. مين اللي طبعه؟ انا. ما شاء الله. استأذن انا بقى. لا، انت هتستنى عشان ناخد منك كلمتين. مش فاضي، هروح استأنف الحملة بقى. امسكوا يا عسكري. يا مجرم تعالى هنا. مجرم؟ مجرم مين يا جاهل انت؟ حطه في الحجز. نعم. يا مزور يا نصاب، فوت قدامي فوت. طب اغسل ايديا. ايه اللي انت عملته ده بس يا رجل؟ خيرا تعمل شرا تله. انت فاهم نفسك ايه؟ حكومة؟ الحكومة لو عندها وسواس قهري زي كان زمان البلد بقت زي الفل. وعامل ايه في التخشيبة دي؟ ما فيهاش حوض. لأول مرة في حياتي ما بحسش ان عاوز اغسل ايديا. الله، طب دي علامة كويسة قوي. يظهر ان اللي بيخش التخشيبة بيتكيف. على العموم المحامي قابل وكيل النيابة وان شاء الله هيفرجوا عنك بكفاءة. لا، انا عاوز استنى هنا. ما تقولش كده، انا عارفة انت مش عاوز ترجع البيت ليه، بس في خبر هيفرحك قوي. ايه هو؟ خلاص، الشقة اللي فوق خلصت وطلعت فيها العفش مبارح. صحيح؟ يعني ما نخافش، مفيش طبيخ هينزل علينا من عند الست صفيحة. مبروك يا اخويا. يا سلام. صحيح يا ناس، مفيش اجمل من الحرية والزبالة. ايه؟ طبعا حرية، يعني كل واحد يبقى على حريته، يرمي يوسخ زي ما هو عاوز. شايفة منظر اكوام الزبالة عامل ازاي؟ يجنن. وحشتني بشكل. بذمتك فيه اجمل من منظر الفضلات اللي بتبقى مالية الجناين بعد يوم عيد؟ يا حبيبي يا اخويا، اهو دلوقتي بس رجعت لعقلك وبقيت بصحتك. لما امنت ان ده قدري راح مني الوسواس القهري. طبعا، لاني مش معقول تبقى الناس دي كلها غلط وانت اللي صح. ده لازم يطلعوا قانون ان اللي يظبطوه متلبس بالنظافه يحبسوه. قولي لي، انت اللي دفعت الكفاله ولا المحامي؟ لا المحامي، والوصل اهو. اعمل بيه ايه؟ الله، بترمي ليه؟ ما هو ده نتيجة حملة النظافة اللي كنت عاملها، وأنا مش عاوز أي حاجة تفكرني بيها. يا أستاذ، يا أستاذ، في حاجة يا شاطر؟ الورقة دي وقعت من حضرتك. ما أنا مش عاوزها. طب مش عايب ترميها في الشارع كده؟ نعم يا أخويا، أمال أرميها فين؟ في السبت اللي هناك ده. يا أخي تليهيل أنت راخر. الله الله الله، إيه اللي بتكسره ده؟ أزايز الأدوية كلها حضرتك برضو جابهم لي في الشقة الجديدة، وادي المجلات والكتب الطبية كمان. اهو كده بس. يلا بقى يا سيدي، لحسن الغدا هيبرد. طب خلق كوسة وبامية. البامية، ناوليني طبق البامية ده. هتعمل بيه ايه؟ اصلي وانا برمي الازايز من البلكونة شفت الست سميحة نشرة غسيل عندها النهاردة. دي ما رمت علينا زبالة. توكلنا على الله. ها؟ انتم يا قرات الزقية اللي فوق. نعم يا ست صفيحة. يصح برضو ترموا الزبالة من البلكونة؟ ده انا لسه غسلة الغسيل، حرام عليكم. دول شوية بامية يستاهلوا بقك. طبعا قردحي ما تبقعش. لا دي بصلصة ما تطلعش. مش معقول. صور الشخصيات: خيرية أحمد، إنعام سلوسة، عبد المنعم عوف، سمير عزيز، محمود السيد، عبد الوهاب خليل، سعيد عبد العزيز، صلاح عفيفي، سعيد حسن، سيد حاتم، أحمد فريد، عبد الله حفني، أحمد حسن، محمود ليفون، محمد عثمان، عفاف مصطفى. وقام بدور رشدي عبد الرحمن أبو زهر. التسجيل والمونتاج: محمد أبو طالب. المخرج المساعد: أحمد حسني. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن يحين موعدنا مع الحلقة السابعة من المسلسل الغنائي النادر عزيزة ويونس. مدة الحلقة ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. عزيزة. يونس. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزة، عزيزة. يحرق أمه العلام ويحرق يومها. إيش جابها من فوق السور؟ إيش هذا؟ أنا أم العلام، افتحي يا عزيزة. أنا واقفة نصرح شعري قدام المراية، أصبري علي ولا أرجعي بعد شوية. تارارارارارا تارارارارارا اللي مالق ليا بلا هلا أفرح بنور عيني يا روحي. آه يا سلام. افتحي يا عزيزة واسمعي البشرة، عندي بشرة مليحة. ايش تكون البشرة المليحة؟ لابد شفتي حاجة من فوق سور المدينة. يقطع السور واللي شارب في السور، البرد قتلني. افتحي يا عزيزة. بعتنا لك عشا فاخر البارحة يا أم العلام. جاب لي جعفر الدلال حمام ودجاج ولحمة ودراج، ويعلم الله هو أكل نصفهم. وإيش البشرة المليحة؟ شفتي شي من فوق السور؟ جاي لكم حجاج راجعين من الحجاز، يوصلوا لكم بعد يومين. اسم الله على عيونك، وين شفتيهم؟ قرب مدينة سوسة، والقوافل هي هي رايحة وجاية بين جابس وصفاقس. جابس أبعد من تونس ولا صفاقس؟ جابس في آخر تونس، عند حدود طرابلس. تسلم هالعينين. افتحي خليني نقول لك على البشرة. اصبري حتى نتكحل. ايش؟ على مهلك يا عزيزة. تارارارارارا عقلي يهرب مني لما حبيب القلب يبعد عني يا ماما. يا سلام. نقول لك ولا ما نقولش؟ هيا قولي. العلام قابض على اللي قتل العبيد العشرة اللي سرقوا الكفة والقلبات والخارج. اصبري حتى ندهن ونتعطر. هيا ادهني وتعطري وتحضري. واسألوا للقاضي عالعاشق اللي عن حبيبه راضي يا روحي. يا سلام. تارارارارارا. ايش كنت تحكي يا ام العلام؟ كنت نحكي على العلام. ماله العلام؟ بنقول لك قابض على اللي قاتلوا العبيد العشرة. شاطر شاطر. أمال مين اللي راسه مبطوحة ورقبته مجروحة وساقه ملوحة؟ هو العلام، لكن طاب اليوم في الصباح كبسته بالزيت، طاب وقام صحيح وركب الحصان وخرج، وتوعد قابض على اللصوص اللي قتلوا العبيد العشرة وسرقوا القربة والقفة والخروف، اتنين من قطاع الطريق المشهورين، واحد اسمه بو دحروج والتاني اسمه بو بعروج. على ايش تضحكي يا عزيزة؟ على ايش؟ على فروسية العلام. ايه ولا ما انتيش مصدقة؟ لا مصدقة، لكن بو دحروج وبو بعروج كانت تحدثني عنهم المرحومة أمي، وكانت تحدثها عنهم المرحومة جدتي. ما زالوا حيين؟ ايه الشقي عمره باقي؟ واحدهم ما يبلغش 80 سنة ولا 90 بالقالي. حتى أنا كنت نسمع بيهم أبا عن جد. بارع والله العلام. وين حطيتهم بو دحروج وبو دعروج؟ محبوسين حتى يجي القاضي يحيى يحاكمهم. وقتاش جاي القاضي يحيى؟ بعد صلاة العصر، والزناتي جاي والعلام جاي، وفرسان زناته وفرسان صنهاجه وفرسان كتمه وفرسان زواواه. يا لطيف يا لطيف، مسكين بو دحروج ومسكين بو بعروش. قولي البوكي ينزل يحضر المحاكمة في حوش الدار. أبويا مريض ما يقدرش يحضر محاكمة بو دحروج وبو بعروش اللي قبض عليهم العلام. أنا نازلة نحضر المحاكمة، نحب نتفرج على القاضي يحيى. نازلة أنا وسعدة وفوزة. القاضي لابس الجبة الخضراء ولا الحمراء؟ طبعا لابس الجبة الحمراء، حيحكم عليهم بالقتل، من قاتل يقتل. يا سعدة. إيش يا عزيزة؟ القاضي يحيى في حوش الدار بحاكم اللي سرقوا القفة والقربة والخروف. هيا انزلي تفرجي وهاتي فوزة معاكي. أنا سبقاكي على الحوش. هيا يا سعدة، هيا هاتي فوزة معاكي. سيكوت يا جعفر يا دلال. نعم يا مولانا القاضي. هات المقراعة ونادي على المدعي، قول فلانة بين فلانة. العلام بالنفوسة. أنا حاضر يا قاضي يحيى. وقف قدامي يا علام. يا قاضي يحيى. إيش يم العلام؟ أنا ما اسميش نفوسة، أنا اسمي نفيسة. ننادي من جديد. ارجع يا علام، وقف مطرح ما كنت. باهي باهي يا قاضي يحيى. جعفر يا دلال. نعم يا مولانا. نادي على المدعي. العلام بالنفيسة. أنا حاضر. قرب قدامي. أنا قدامك يا قاضي يحيى. مرتاحة يا أم العلام؟ مرتاحة يا قاضي يحيى، يريح قلبك. القاضي يحيى يحب الحق ويتبع الحق وما يحكم إلا بالحق. ويد القتالة، نادي على القتالة يا جعفر يا دلال. قرب يا أبو محروج. وانت يا أبو معروج. يا معين امسك يدي يا ابو محروج. انا معاك يا ابا محروج على مهلك. يا رب. يا ابا محروج. نعم يا مولانا القاضي. انت ابو محروج وزميلك ابو محروج، ولا انت ابو محروج وهو ابو محروج؟ انا ابو محروج وهو ابو محروج. قريت. ونخلي زميلك يقرأ. قول يا ابو بعروج، انت ابو بعروج وهو ابو دحروج، ولا هو ابو دحروج وانت ابو بعروج؟ انا ابو بعروج وهو ابو دحروج. وانت قريت. الحمد لله. انا نحب الحق ونتبع الحق وما نحكم الا بالحق. يا قاضي يحيى. نعم يا عزيزة يا بنت السلطان. ليش قاعد تقلب في الرجال المساكين هذا التقليب؟ نريد نتحقق ونستقصاه، وإن ما كنتش نتحقق ونستقصاه هذا يرمي التهمة على هذا وهذا يلزقها في هذا. فهمتي؟ ماليح يا قاضي يحيى، أما خليهم يقعدوا على الأرض، هدول مساكين عيانين تعبانين. بنا على طلب الأميرة سعدة بنت الزناتي خليفة، وإكراما للأميرة عزيزة بنت السلطان، أمرنا بو دحروج وبو بعروج بالقعاد على الأرض. الله يطول عمركم يا بنات السلاطين. الله لا يزلكم ولا يرميكم في تهمة باطلة. انت اقعد على يميني وانت اقعد على شمالي. وانت اقعد يا علام، انت ما زلت راسك مفتوحة ورقبتك مجروحة وساقك منوحة. انا قعد. اقعد يا عين امك اقعد. هيا يا علام قيم الدعوة. لاقتهم لابسين ملابس حراسنا المقتولين وقاعدين قدام المغارة الحمراء يشووا راس الخروف وكوارع الخروف. معناها أنهم قتلوا العبيد العشرة ولبسوا ملابسهم وأكلوا غنائمهم. هادولا مجرمين من أرباب السوابق. إيش قلكم يا مجرمين؟ لابد تكونوا اللي قتلتوا بالعبيد العشرة. أنت صادق في قولك، كنا مجرمين لكن كنا فرسان لينا شان. كنا ننهب ونوهب، عدونا ذليل وحبيبنا عزيز، ولا نتهم الناس بالباطل. اتكلم باختصار. نعم، والعلام صادق في كلامه. حقيقة شفنا قدام المغارة الحمراء نشوي راس ورجلين. ايش جبكم قدام المغارة الحمراء؟ اتكلم انت يا بعروج، ولا تقول لناش كنتم فرسان ولا نهابين ولا وهابين. نعم يا مولانا القاضي، ما احنا فرسان الان، احنا اليوم شيوخ ضعفاء، عندنا غنامتين ومعزايتين وحمارة، دايرين نرعاهم من وادي الى وادي. وددنا قدامنا في الطريق أجساد آدمية وأكلها الوحوش، وفوقها ثياب ممزقة وملوثة بالدماء، وكنا عريانين كما يعلم الله. لبست أنا هذه الدراعة، وبود حرود لبس هذا القميص اللي عليه مقطع ومتعاص دم. دم العبيد العشرة. يا علام يا متصيط، الله يرفع قدرك كما رفعت قدرنا، جعلتنا وإحنا عجائز عيانين نقتل 10 عبيد يحرسوا بستان السلطان. عندي عليكم شهود. تعال يا ولدي يا حزبون. قدم قدامي يا حزبون. ايش اسمك؟ حزبون. ولديش كون؟ ولد عرقون. ولديش كون؟ ولد قرصون. وامك؟ مرجونة. بنتيش كون؟ بنتي مرجون. قل ليش رأيت يا قاضي يحيى؟ ايش يا فوزة يا بنت مطاوع؟ ربي قال في كتاب العزيز الشهود يكونوا 2 وهذا 1. نخليه يشهد مرتين. قول من الاول يا حزبون. ايش اسمك؟ حزبون. ولديش كون؟ ولد حرقون. ولديش كون؟ ولد قرصون. وامك؟ مرجونة. بنتيش كون؟ بنتي مرجون. ايش هذا يا بنت السلطان؟ ايش هذا يا بنات الامراء؟ ما احنا عارفين نتحقق ونستقصى. تؤجل الجلسة الى يوم ثاني. عزيزة ويونس حلقات غنائية مسلسلة يكتبها بيرم التونسي ويخرجها عثمان أباظة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين في هدأة الليل، الآن نقضي ربع ساعة مع البرنامج الخاص قصة شارع حول قصة شارع بورسعيد. البرنامج تأليف إبراهيم حسين العقاد وإخراج باهر النحال، وهو من إنتاج مارس 1973. القاهرة تقدم الشارع زي الإنسان، كل شارع له شهادة ميلاد، هي اليافطة الزرقاء اللي بنقراها، لكن ورا الاسم اللي على اليافطة الزرقاء قصة، قصة لكل شارع. قصة شارع. قصة شارع برنامج من إخراج باهر النحال. شارع بورسعيد. وهم هيا السوا ايه؟ الكنكة كده امين اخدكم. شد حيلك امال انت وهو، قطع البحر دلوقتي والموج عالي. اهدى يا مول والنبي فوق صفحتك انسان، اهدى يا مول والنبي فوق صفحتك انسان، لف في الحياه خلاه ما تكونش قاسي. شارع الخليج المصري النهارده اسمه شارع بورسعيد. الى مطلع هذا القرن كان الخليج المصري يشق قلب القاهرة، وهو أول مجرى يتلقى مياه الفيضان. كان الخليج المصري يخرج من النيل جنوب قصر العيني عند السواء السبع، المكان المعروف اليوم بفم الخليج، متجها نحو الشمال الشرقي إلى ميدان السيدة زينب حتى يصل سرياقوس والخنكة. وفي رحلة الخليج الطويلة خلال القاهرة أعطى لها صورة مدينة البندقية. مدينة البندقية في صورة مملوكية، خضرة على الجنبين، غيطان وبساتين، سفن لنقل البضائع وأوارب للنزهة، وفيها بيقضي أفراد الشعب نزهاته في ساعة العصاري، يغني ويفرح بوفاء النيل والأعياد. وكانت الناس تعدي بين شطين الخليج بالمراكب أو على الكباري أو القناطر زي ما سموها في الأيام دي. علشان كده بتقابلنا يفط شوارع كتير عليها اسم الأنطرة، زي أنطرة صنقر، أنطرة الحاجب، والأنطرة الجديدة، وأنطرة الظاهر، وأنطرة السباع. ودي كان مكانها قدام مسجد السيدة زينب. أنشأها الملك الظاهر بيبرس، ونصب عليها سباع من الحجارة تمثل شعار الملك بيبرس. وفي أيام الفيضان كانت بتتكون البرك وتنتشر، ومن أهمها بركة الحبش وبركة الرطلي وبركة قارون وبركة الفيل. وكان للفيل ده حكاية. أهدى تيمور لنك للملك الناصر فيل، وهو بيعدي أنطرة عمر شاه وقع في الخليج وغرق الفيل، وكانت حكاية. خرج أهل القاهرة كلهم يشوفوا حكاية الفيل اللي غرق، والكل اتكلم حتى الشعرة والزجالين. تعالوا اسمعوا يلا يا ناس اللي جارة، الفيل وقع يوم الاثنين في الأمطارة، قالوا بأنه في البجامون مغروس يصيح، فقلت حتى أروح أبصر إن كان ده صحيح. أجي ألاقي الفيل ميت ملقي طريح، والناس تطلع فوق ظهره مستزهرة لما وقع يوم الاثنين في الأمطارة. واهتم السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون بالخليج، عمقه ومده وخلاه يصل إلى سرياقوس، المنطقة اللي كان بيحبها ويخرج للصيد فيها. ووفاء لندر كان عليه بنى في سرياقوس خنقاة، اللي هي الخنكة، كلمة فارسية معناها بيت الصوفية والمنقطعين للعبادة. وفضل شارع الخليج طريق مائي ممتد من القاهرة إلى سرياقوس، وبنى المماليك قصورهم على الشطين فيها فسقيات وحمامات، ووصلوا لها المية من الخليج، وحفر أصحاب البيوت قنوات لتوصيل المياه جوه بيوتهم، وخزنوها في صهاريج لاستخدامها لو انخفض النيل وقلت المية في الخليج، حتى أنشئت شركة مياه القاهرة في سنة 1865 يوم 17 مايو في عهد الخديوي إسماعيل. دستور يا ستار، يا الله اللي هنا. دستورك معاك يا عم إبراهيم، ادخل. المية يا بنت شربات، استنى ما وسع لك السكة. يا ستار اتفضل. يا ستار استنى ما شلك غطا الزير. الدست ده مليان؟ مليان من امبارح. والقلل؟ مليانين وفي المشربية. طيب يا ست، يعني مش عاوزة دور تاني، القربة لسه على ظهري مليانة. ربنا ما يحرمناش منك، قادر يا كريم. مش باين والله شربات، الكل حيفارق يا بنتي. ليه كده يا عم إبراهيم؟ احنا زعلناك في حاجة لا سمح الله؟ ابدا ابدا يا شربات، بس انا سامع ان في كوبانية بتاعت مية حتفتح قريب في البلد. كوبانية للمية؟ اهو ده اللي ناقص. واهمل الخليج الى ان تحول الى بؤرة للامراض، وفي عام 1897 تعاونت شركة ترام القاهرة مع الحكومة على ردمه، ومد به خط الترام الذي يصل ما بين غمرة وباب الشعرية والسيدة زينب وشارع مدرسة الطب. وفي عام 1937 صدر مرسوم بتوسيع شارع الخليج إلى 40 متر، وتم العمل على عدة مراحل انتهت في عام 1953، وينتهي شارع الخليج المصري أو بورسعيد حاليا عند حي غمرة، حيث يعتبر من مداخل القاهرة الشمالية، ويوجد في وسط الشارع كوبري غمرة العلوي. ومن معالم شارع بورسعيد مستشفى باب الشعرية، وفي ميدان باب الشعرية سقط أول شهيد مصري لثورة 19 برصاص الإنجليز. كان طالب بالمدرسة السعيدية عمره 16 سنة، اسمه مصطفى ماهر أمين. ومن أهم المعالم مسجد العارف بالله الإمام عبد الوهاب الشعراني، الذي يعتبر من أشهر مراجع الباحثين في تاريخ الصوفية والتصوف، وصاحب طبقات الصوفية. وأظن أنه الجد الأكبر للمطرب محمد عبد الوهاب اللي نشأ في حي باب الشعرية. ولو مشينا شوية في شارع بورسعيد هنجد وجهة الخرنفش. الخرنفش اسم له تاريخ طويل، كان فيه مصلحة الكسوة اللي كانوا بينسجوا فيها كسوة الكعبة المشرفة. شارع بورسعيد شارع التجار والمال. استلزم توسيع شارع الخليج المصري وتنسيقه هدم سوق الجمالية، وهو سوق تاريخي قديم كانت تتركز فيه تجارة الجملة للبقالة والعطارة، وقد شيد سوق آخر مجاور. وعند تقاطع شارع بورسعيد مع شارع الموسكي نجد البنوك وتجار الخردوات والملابس الجاهزة والأقمشة ولعب الأطفال. وعند تقاطعه مع شارع الأزهر وفي وسط الميدان نجد جامع القاضي يحيى، وبعدين جامع السبع بنات وفرع جديد من فروع بنك مصر. وتشتهر المنطقة بتجارة الزجاج وبتجار الخيوط الحريرية العقادين. ونواصل السير في شارع بورسعيد نجد محكمة القاهرة الابتدائية، وكان اسمها محكمة الاستئناف، ومبنى مديرية أمن القاهرة ودار الأثار العربية. ونوصل ميدان أحمد ماهر. في المكان ده كان يوجد باب من أبواب القاهرة القديمة اسمه باب القراطين، وبعد كده كان اسمه باب الخرق، والاسم ده له حكاية في التاريخ. لما استولى المماليك على الحكم وقعت بينهم منافسة أدت إلى مقتل أقطاي، وهرب ببرسو قلاوون من باب القراطين بعد أن أحرقوه وجعلوا فيه خرق يخرجوا منه، وتغير الاسم بعد كده إلى باب الخلق، وبعدين ميدان أحمد ماهر. ومن معالم شارع بورسعيد في اتجاهه إلى السيدة زينب نجد مستشفى أحمد ماهر ومجموعة مساجد ومدارس لها شهرتها، مدارس بشير أغا ودار السعادة، الجمعية الخيرية الإسلامية والبهية البرهانية، الخديوية الجديدة وكان اسمها المدرسة المحمدية، والخدوية القديمة، وجامع بشتاك المعروف بفاضل باشا، الجامع اللي انشهر فيه الشيخ محمد رفعت أجمل صوت رتل القرآن الكريم. ويصل الشارع إلى ميدان السيدة زينب، وعلى امتداده إلى فوم الخليج يمر بدار الهلال للطباعة والنشر، وجنينة قميش، وتل العقارب. وتل العقارب هو المكان اللي تم فيه إعدام المجاهد سليمان الحلبي اللي اغتال الجنرال كليبر. مجرى النيل هو مجرى التاريخ فعلا، وهنا في شارع الخليج المصري كان يجري التاريخ، وما زال بعد ما ارتبط اسم الشارع باسم بورسعيد المدينة الصامدة الباسلة المنتصرة بإذن الله. كنتم مع قصة شارع، كتب هذه الحلقة إبراهيم حسين العقاد، قصة شارع برنامج من إخراج باهر النحال. مستمعينا الأعزاء، ونقضي الدقائق المتبقية من سهرة الليلة مع البرنامج الفكاهي صور مضحكة من إنتاج أوائل الستينات. صور مضحكة من إخراج علي محمود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صور مضحكة رح ناخدك ويانا الليلة على مسرح نتفرج فيه، والتمثيل بجميع أنواعه فوق المسرح ده تلاقيه، واحنا الليلة حنار الليلة صورة لطيفة هتسليك، صورة اجتماعية فكاهية خدوا بالكم من الصورة دي هي. يا نبيل يا اخويا بلاش الحركات دي. اسكتي انت يا ماجدة، انت ما تفهميش حاجة. والله العظيم انا مستغربالك. استغربي على كيفك يا ستي. أنا أعرف الواحد يستلف معالق شوك صحون وبرجاز، إنما يستلف أوضة صالون بحالها وتفضل عنده يومين، دي لسه حاجة أنا ما شفتهاش أبدا. أديكي شفتيها. ثم إني أنا بعمل ده كله عشان إيه؟ مش عشان خاطرك يا ست ماجدة. خاطري أنا؟ أمال خاطري أنا؟ العريس اللي هيجي يشوف حضرتك النهاردة يجي يدخل على الطقم بتاعنا. وماله الطقم بتاعنا؟ ملوش يا ستي، كرسي أزعر على كرسي مطلع لسانه، على كنبة مصارينها طلعة، دي الكراسي كلها سلوكها طلعة. يعني لو عريسك الهمام قعد على كرسي منهم هيروح يرفي بنطلونه بإذن الله. يا ستي ماجدة لازم نظهر قدام العريس بمظهر كويس. ما هم سيروا في يوم حيعرف يا سنابيل، ولا يعني عايز تستهي في الجيرانك منهم طيبين كل ما يجي العريس تشحط الصالون بتاعهم؟ ده مش معقول يا أخويا. دي حاجات انت ما تعرفيهاش، انا عاوزك تتشرفي قدام العريس. هتشرف النهاردة، طب وبكرة يا نبيل؟ يكون ربنا عدلها ونجيب لنا صالون تاني. ده كلام يتقال برضو يا سنابيل؟ الصالون وجبناه وفرشناه وخلاص. بس العريس جه. اهلا اهلا، اتفضل يا استاذ عادل. خطوة عزيزة، انت هتقعد فين؟ لا لا لا، اتفضل هنا في الصالون. متشكر قوي، فرصة سعيدة قوي قوي. في الواقع انا اللي اسعد وربنا يجعل لنا نصيب باذن الله. واحنا نلاقي احسن منك يا سيد عادل، ده احنا هنتشرف. ده انا اللي هتشرف يا استاذ نبيل. الله، أوضة الصالون دي ممتاز قوي وذوقها لطيف فعلا. اقول لك اتفضل يا استاذ عادل، ولو انها مش من قيمتك، في الواقع انا جبتها من سنتين عجبتني واشتريتها. ما انت راجل فنان بقى يا استاذ نبيل. عن اذنك يا سيد عادل. اتفضل. خلاص جهزتي؟ تعالي ادخلي. ادخل فين؟ عشان العريس يشوفك. العريس هيشوفني في اوضه فاضيه؟ اوضه فاضيه ازاي؟ هنا في الصالون. الصالون؟ الصالون اصحابه بعتين عايزينه ضروري دلوقتي. يا خبر، وبعدين استاذنيهم كمان نص ساعة ولا ساعة؟ ما تحاولش، دول طالعين كلهم علشان يشلوه، اصل جالهم ضيوف. اضحكي يلا على المتظاهر اللي قالك هادي وساكن، ودور تلاقي الظاهر حاجة بعيدة خلاف الباطن. شكله وادع ورائي والنظرة فاني، بتقول انه باري وندور تعالي. القهوة حشي وديب، تعالى بقى امر عجيب. القهوة حشي وديب، تعالى بأمر عجيب. حاجة بعيدة خلاف الظاهر، اضحكي يلا على المتظاهر. شغلت قلبه لما لقاها بنت وديعة وصوتها رقيق، جه على بيتها وداق الباب، اتجوزها وشاف حقيقتها شرسة ومالية الدنيا زعيق، ومخلية حياته عذاب، فين بسمتها فين رقتها فين ودعتها وفين برقتها. كل ده كان أوهام وسراب، كل ده كان تمثيل ومظاهر، حاجة بعيدة خلاف الظاهر، اضحك يلا على المتظاهر. لما صاحبته أجمل فرصة كانت الساعة اللي أنا بقضيها جنبه معاه في القهوة هناك، في محفظتي فين الساعة، خدهم مني في قعدة ساعة، واللي يشوفه يقول ده ملاك. كل ده كان تمثيل ومظاهر، حاجة بعيدة خلاف الظاهر، اضحك يلا على المتظاهر. صور مضحكة. تأليف إدوار سليمان، تلحين عبد المنعم الحريري، غناء وتمثيل عادل ونبيل بالاشتراك مع مجد علي. صور مضحكة، فكرة وإخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله.